بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الخيار، وكنا قد وقفنا عند الخيار الثالث، وهو خيار الغبن، بعد أن فرغنا من الخيار الأول وهو خيار المجلس، والخيار الثاني وهو خيار الشرط. طيب، اقرأ يا شيخ خيار الغبن الثالث. قال رحمه الله تعالى: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. نعم، هذا الغبن الثالث، الغبن هو الخديعة في الثمن. الغبن الخديعة في الثمن، يعني إذا خدع في ثمن المبيع خديعة تخرج فاحشة، يعني تخرج عن العادة. إذا غبن في المبيع غبنا، خدع في ثمن المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني زيادة فاحشة، وتقدير هذه الزيادة الفاحشة سيعود إلى عرف الناس. فإذا باعه شيء يساوي ريال مثلا، باعه بريال ونص، قد لا تكون فاحشة، لكن باعه بريال، باعه بعشرة ريال، فهذه فاحشة. شخص مثلا غريب ما يعرف، جاء للبقالة ما يعرف، أخذ قارورة ماء، قارورة الماء بكم تباع؟ بريالين، بريال، فباعه بعشرة ريال، غبن هذا. ولذلك ستختلف، يعني ساعة مثلا، الساعة هذه بكم تباع؟ كم الساعات؟ طبعا الساعات تختلف من 50 ريال إلى 50,000. لا، يعني نذهب أن هذه الساعة بعينها قيمتها في السوق بمئتين ريال نقول. فراح للبائع، أراد أن يشتريها في السوق، هكذا تباع بمئتين ريال تقريبا يعني، فباعه البائع ب220. هل هذا غبن فاحش ولا معقول؟ لا، معقول، يبدو لي معقولها. ساعة قيمتها 1000 ريال باعها ب1100، يعني يمكن تكون معقولة. ب1050 تكون معقولة، لكن ساعة ب1000 باعها ب3000، بلاش ساعة ب1000 ب3000، لا أحد يشتري ساعة ب1000، ما أنصح أحد يشتري. طيب، على العموم الزيادة تتفاوت، يعني قد تكون 10 ريال زيادة فاحشة، و50 ريال ليست فاحشة، ستتفاوت. أرض قيمتها 1,000,000 ريال باعها ب1,100,000 مثلا، فاحشة ولا غير فاحشة؟ قد لا تكون فاحشة، معقولة. وهكذا ستتفاوت الأشياء، الأشياء الغالية فالزيادة فيها ستكون كثيرة، يعني فما في رقم معين نقول والله إذا وصل 100 ريال معناه فاحشة، أقل لا، ما في كذا، سيختلف بحسب العرف. إذن إذا غبن في المبيع غبنا زيد عليه في السعر زيادة فاحشة، فهذه الزيادة وهذا الغبن يعطي للمغبون حق الفسخ. ماذا سمينا هذا الحق؟ خيار إيش؟ خيار الغبن. قال المصنف مثل لخيار الغبن بأمرين، قال بزيادة الناجش، ضعوا رقم واحد، زيادة الناجش، تعرفون النجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا يحصل عادة في الحراجات. يجي عند السيارة، بكم السيارة؟ افتح الباب، فتح الباب ب5,000 ريال، مين يزيد؟ فعندنا ناجش، كان موجود واحد ناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، فبسبب زيادة هذا زاد السعر، صار من 5,000 زاد إلى 20,000، بينما لو لم يكن هو موجود يمكن السعر يوقف على 10,000. إذن هذا إيش؟ هذا غبن. إذن زيادة الناجش، زيادة الناجش من الغبن الذي يبيح خيار الغبن، يبيح الخيار. طيب إيش نوع الخيار اللي يباح لي الآن؟ أنا إذا غبنت بزيادة ناجش ما الذي يباح لي؟ يباح لي الرد فقط، أرد، إما أرضى بالزيادة الفاحشة أو أرد السلعة وأخذ الثمن، أخذ فلوسي وخلاص انتهى. فهمتوا علي؟ لكن ما نقول في فرق، لأنه ما يعرف الفرق كم بالضبط. قال والمسترسل رقم 2، واثنين المسترسل. من هو المسترسل؟ من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة، يجهل القيمة ما يعرف بكم، ولا يحسن أن يماكس البائع ويعني ويحاوره ويستنقص الثمن وينقص الثمن وكذا، ما يستطيع ذلك، ما يعرف يشاطر، ها، يكاسر بحسب اصطلاحات الناس. إذن المسترسل كذلك، هذا الذي ما يعرف القيمة، إذا زيدت عليه زيادة فاحشة فعند ذلك ليس يعني لا يلزمه البيع، ولا هو خيار الغبن، خيار الغبن يبيح له ماذا؟ إما أن يرضى بالزيادة أو يرد السلعة ويأخذ الثمن. زيدوا رقم ثلاثة بعد المسترسل، زيدوا تلقي الركبان، ثلاثة وتلقي الركبان. ما هو تلقي الركبان؟ تلقي الركبان أن يخرج الحاضر ابن المدينة، يخرج إلى خارج المدينة ويتلقى القوافل القادمة ويشتري منهم البضاعة بأسعار زهيدة، فيحدث لهم غبن ويدخل بها البلد، فيكون حصل غبن في الثمن. الغبن هنا زيادة ولا نقص؟ ولا نقصهم اشتراها بأقل من الثمن كثيرا، هذا غبن، غبن في الثمن. إذن تلقي الركبان هذا الثالث. طيب ماذا يبيح إذا كان الركبان تلقاهم الشخص وأخذ السلعة منهم ودخلوا باعها بسعر السوق، لكن أخذها منهم بأقل من سعر السوق كثيرا؟ لهم الخيار في ماذا؟ في إمضاء العقد أو إيش يا أخوان؟ أو في إلغاء العقد ورد الثمن أو الرضا به، لكن ليس له عوض. طيب انتقل إلى الرابع، خيار الرابع. الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. طيب خيار التدليس هذا الرابع، ولا تنسوا أنك تكتبوا عنوان جانبي خيار التدليس وأول خيار الغبن وتضع الرقم أربعة. خيار التدليس، خيار التدليس الرابع قال المصنف كتسويد شعر الجارية إلى آخره. والتدليس هو إخفاء حقيقة السلعة أو فعل ما يزيد به الثمن، أن يفعل بالسلعة ما يزيد بهذا الفعل ثمنها، فعل ما يزيد به ثمن السلعة، فيوهم المشتري بأن السلعة ليست على حقيقتها، يوهمه بصورة أخرى. ومثل لذلك قال كتسويد شعر الجارية، يكون الجارية يبيعها، يريد أن يبيعها فيسود شعرها حتى تظهر أنها شابة فيكون سعرها أغلى. أو تجعيده، تجعيده يعني تخشين الشعر، شعر الجارية عندهم هذا يفهمون هكذا في زمانهم، أنه إذا كانت الجارية شعرها خشن معناها هذا دليل قوة فيها. طيب قال وجمع ماء الرحى، هذا المثال الثالث، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه. جمع ماء الرحى، إيش الرحى هذه؟ الرحى هذه اللي تطحن الحبوب، تطحن الحبوب. طبعا ما نعرف الرحى الآن، إحنا في نعمة، اللهم أدمها ولا تسلبها منا، لا بسوء عملنا ولا بعدم شكرها. طيب الرحى تطحن الحبوب، وبعض الرحى تعمل على الماء، يعني الماء، دفع الماء هو الذي يدير هذه الرحى، فإذا كان الماء ضعيف ستدور بضعف، وإذا كان الماء شديد ستدور بقوة. فيقول من التدليس أن يحدث الماء عنها حتى إذا جاء المشتري ينظرها أطلق الماء فدارت بقوة فظهر أنها جيدة وأنها يعني سلسة وكذا. كل هذه أمثلة قديمة، لكن يمكن نمثل اليوم بإيش؟ تدليس. وإيش التدليس؟ ها؟ يعني يوهمك بأن السيارة جديدة وهي مستعملة، أو ها؟ يرشها ولا يسمكرها مثلا يحسنها، فيبان ما هي مصدومة، هي مصدومة يعني لو مصدومة قيمتها أنقص وهكذا. إذن لكن لو أخبر ما يكون التدليس، لا يخبر. طيب كل هذا، كل هذه الأفعال التي يزيد بها ثمن السلعة بدون إخبار ومع الإخفاء يقال له تدليس، ويبيح لمن وقع عليه التدليس الخيار، خيار التدليس. اكتبوا عندها يصير وله خيار الرد فقط. إذا لاحظوا صار عندنا في خيار الغبن قلنا له خيار إيش؟ كتبتوا عندها ولا ما كتبتم؟ له خيار الرد فقط، وفي خيار التدليس له خيار الرد فقط، يعني معناه إذا شافها دلس عليه، فشاف السلعة ليست كما هي وكما ظنها، فعند ذلك إما أن يرضى وإما أن يرد ويسترد المال. طيب انتقل للخامس، الخيار الخامس. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذا تعريف العيب، يعني وهو حطه بين قوسين، ضعه بين معكوفتين أو قوسين، وهو ما ينقص قيمة المبيع. إذن العيب، إذا خيار العيب، ما هو العيب الذي يبيح الخيار؟ يقول هو الذي ينقص قيمة المبيع. أما إذا كان العيب الموجود ما ينقص قيمتها فهذا ليس له الخيار. مثل لذلك قال كمرضه، مرض هذا الأول، مرض العبد مثلا أو الحيوان، باعت شاه طلعت مريضة، هذا عيب وقد أخفى هذا. نعم. ونقص عضو أو سن أو زيادتهما. فقد العضو، فقد السن، زيادة العضو، زيادة السن، كل هذه عيوب. كذلك وزن الرقيق وسرقته. زنا الرقيق، الرقيق يقع فيه هذا البلاء والعياذ بالله، هذا عيب. أو سرقته، يسرق فيه هذا الداء. وإباقه، هروبه، يعني العبد هذا يهرب. وبوله في الفراش، هذا مثال آخر أنه فيه عيب البول في الفراش. طيب كم مثال الآن ذكر المصنف؟ طيب 7 ضميته يعني أشياء وأشياء. طيب قال أكمل. فإذا علم المشتري العيب بعده أمسكه بأرشه. أمسكه بأرشه، ضع رقم 1، لأن هذا الخيار الأول. إما أن يمسكه ويأخذ الأرش، يمسكه ويأخذ الأرش. طيب ما هو الأرش؟ وهو سيعرف الأرش، ضعه بين معكوفتين الآن. وهو، هذا تعريف الأرش. ما هو؟ وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أغلق القوس الآن. إذن هو مخير، إذا علم بعد الشراء علم بالعيب فهو مخير بين أن يمسكه بأرشه ويأخذ الأرش. ما هو تعريف الأرش؟ قال قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا الخيار الأول، سنشرح هذا إن شاء الله. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني له إيش؟ أو رده وأخذ الثمن. طيب إذا علم بعده يصير أمسكه أو رده وأخذ الثمن، 2، هذا الخيار الثاني. إذن مخير بين إيش؟ إما أن يرده ويسترد القيمة، أو يبقي السلعة عنده ويسترد قيمة العيب. هذا العيب له قيمة، كيف نحسب هذه القيمة؟ طيب انتبه، نكمل ثم نعود. نعم. قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. نعم. هب أنه بعد أن اشترى السيارة اكتشف أنه فيها عيب، اكتشف بها عيبا ينقص القيمة، نقول له كم خيار لك الآن؟ إما أن ترده تسترد القيمة، وإما أن تأخذ أرش العيب. أرش العيب. طيب هب أنه بعد أن علم بالعيب السيارة تلفت، احترقت السيارة، تعذر الرد، إيش يبقى عندنا؟ أخذ الأرش. واضح هذا؟ وهذا معنى قوله وإن تلف المبيع تعين الأرش، لأنه تعذر الرد. أو عتق العبد، هو باعك عبد والعبد فيه عيب، والمصنف ذكر عيوب كثيرة للعبد الآن، ظهر في العبد عيب، علمت بالعيب مثلا وكنت مثلا أعتقته، عتق العبد، تعذر الرد، إذن بقي الأرش. واضح هذا الكلام؟ طيب باقي ما ليس بواضح. ما هو الأرش؟ أرش العيب هو قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة ما بين قيمة الصحة والعيب. مثاله إذا قومنا السيارة صحيحة 10 ومعيبة 8، كم صار القسط اللي بينهم؟ نبغاه نسبة، ما نبغاه رقم، نسبة. كم النسبة؟ 20%. والفقهاء يقولون الخمس، صح كلامهم؟ خمس ولا لا؟ 20% خمس، و25% عند الفقهاء إيش؟ الربع، و50% عندهم النص، وهكذا، و75 ثلاث أرباع، وكيفك قدرها كذا أو كذا بأي لغة شئت. إذا قومنا السيارة صحيحة 10 ومعيبة 8، معناه كم الفرق؟ كم القسط اللي بينهم؟ الخمس أو 20%. نرجع للسيارة، نرجع لقيمة السيارة، بكم باع السيارة؟ كم بعنا السيارة هذه اللي فيها العيب؟ أفرض أنه باعها 10,000، معنى كم يسترد؟ يسترد 2000، هذه واضحة صح ولا لا؟ طيب هب أنه باع السيارة، الآن المثال إيش هو؟ أني اشتريت سيارة ب50,000 ريال، بعد ما اشتريت السيارة ظهر أن السيارة فيها عيب، والعيب هذا أخفى علي بائعها، ماذا يحق لي الآن؟ إن أسترد المال وأرد السيارة، أرد السيارة وأعيد السيارة لمالكها وأخذ 50,000. هذا خيار. الخيار الثاني ما هو؟ أن أبقي السيارة وأخذ الأرش، أرش العيب. كيف أعرف أرش العيب؟ سنقدر. هينتبهوا معي الآن، السيارة شريتها بكم؟ 50,000. افهموا الكلام هذا، لأن هذا الكلام اللي نقوله هنا هو نفسه اللي جاني في السؤال هنا في مسألة تفريق الصفقة. طيب سنقدر، الآن اتركوا الثمن، فرقوا بين الثمن والقيمة. الثمن ما هو؟ الثمن المدفوع فعلا في السلعة، والقيمة ما تساويه في السوق، قد لا يكون هو الثمن، صح ولا لا؟ فهمتوا الفرق؟ الثمن المدفوع والقيمة ما تساويه، ما تساويه السلعة. لا ما إنما العيب الآن، بدون عيب نتكلم الآن. السيارة قيمتها، لنفرض أنه سيارة، اتركوا سيارتي هذه الآن اللي أنا اشتريتها معيوبة، سيارة في السوق قيمتها 100,000 ريال، هذه قيمتها ولا ثمنها؟ هذه قيمتها، يعني تساوي 100,000 ريال. راح شخص للبائع وساومه فأخذها 95,000 ريال، صار هذا إيش؟ هذه قيمتها ولا ثمنها؟ ثمنها. فهمت الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن المدفوع في السلعة، والقيمة إيش؟ ما تساويه. فأنت ممكن تكون يكون ثمنك أعلى من القيمة، وقد يكون مساوي وقد يكون أنقص. واضح هذا الكلام؟ هيا أقلبوا الصفحة وردونا للصفحة الأولى. كنا فين؟ كنا في سيارة اشتريتها وتورط فيها 50,000 ريال، ثم ظهرت معيبة، كم ثمنها؟ 50,000، اشتريتها ب50. الآن وكم قيمتها؟ ما تعرف، ما تعرف، لا تتكلم، لا تتكلم، لا ما تعرفين قيمتها، نجعل السوق نشوفها. طيب إذا أردت أن أعرف الأرش، لأن قلتوا أنتوا أنه لك الخيار، الآن لما سألتكم قبل قليل أفتيتوا بماذا؟ بأنه لك الخيار، إما أن ترد وتسترد 50، وإما أن تبقيها وتأخذ الأرش. طيب أنا أبغى أخذ الأرش، هيطلعوا لي الأرش. الأرش سنرجع للثمن ولا للقيمة؟ لقيمة السيارة، فهمتوا؟ طيب نرجع لقيمة السيارة، نقول هذه السيارة، لأن أترك لا تقول لي 50، تجيب سيرة 50، دعها على جنب. هذه السيارة اللي اشتريتها كم قيمتها في السوق؟ هب أنها ب60، قيمتها في السوق جديدة بدون عيب ب60، وقيمتها بالعيب بكم؟ لا ب30، أبغى أسهل على نفسي، ب30 قيمتها بالعيب ب30. إذن كم قيمة أرش العيب كم صار؟ ها؟ النصف. إيش 20؟ أقول أنا هذا قيمتها بدون عيب بكم؟ ب60، وقيمتها بالعيب بكم؟ ب30. إذن كم القسط؟ قسط العيب هذا؟ هذا 50% أو النصف، أليس كذلك؟ الآن عرفت أنا أستحق النصف من الثمن المدفوع، إذن كم أرجع أطالبه؟ أطالبه ب25. فهمتوا المسألة؟ أطالبه ب25. أنت بعت لي السيارة ب50 وهي فيها عيب ينقص قيمتها النصف. فهمتوا المسألة ولا لا؟ ها؟ ما هو واضح؟ أعيد؟ طيب أعيد على نفس المثال. المثال اللي قلنا اشتريت السيارة بكم أنا؟ ها؟ ب50,000 ريال، ثم ظهر فيها عيب واخترت، انتبهوا، لو اخترت أن أرد السيارة انتهت القضية، ما نحتاج ندخل في هذا. لو اخترت أن أرد السيارة سأرد السيارة وأخذ 50 وخلاص، لكن لو اخترت أرش العيب فكيف أفعل؟ نترك السيارة وال50,000 على جنب ونترك المثال كله. طيب طبعا ليس كل أبواب البيع هكذا، لا، احنا ترى الآن في صعود إلى أن نصل إلى باب الربا والصرف. إذا انتهينا من الربا والصرف فما بعد ذلك يعني سهل، سلس، سنمشي في، ليس في عقبة، إنما سنمشي في أرض منبسطة، في طريق مستقيم. كنا نتكلم عن أرش العيب، كيف نعرف أرش العيب؟ أرش العيب هو قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب. شوف، قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب. قلنا السيارة اشتريتها ب50,000 ريال، ثم ظهر فيها عيب، فأنا مخير بين رد السيارة وأخذ 50,000 وانتهينا، أو الخيار الثاني أني أخذ أرش العيب. يعني إيش أرش العيب؟ يعني قسط ما بين قيمة السيارة، شوفوا لاحظوا، قلت قيمة السيارة، قيمة ولا ثمن؟ قلت قيمة السيارة، قيمة السيارة صحيحة وقيمة السيارة معيبة، قسط ما بين هذا وهذا. فعند ذلك إذا أردت الأرش في مثال هذا الذي ذكرت، سنذهب بالسيارة ونشوف كم قيمتها، مش كم ثمنها، ثمنها 50,000، وقلنا الثمن هو المدفوع فعلا والقيمة ما تساويه وتستحقه، فننظر كم قيمة السيارة هذه، كم تساوي في السوق، وواجبنا عن هذا. سأعيد المثال الأول بحذافيره عشان تفهموا، بعدين نغير. في المثال قلنا السيارة لما رجعنا إلى قيمتها في السوق كم قلنا قيمتها؟ 60,000. أنا اشتريتها ب50، هذا موضوع ثاني اترك. الآن قيمتها صحيحة بكم؟ ب50,000 وقيمتها معيبة، هي نفسها معيبة ب... عيد عيد عيد أظن قلت 50، ها طيب تخربط عليه الشراء مع القيمة، لا القيمة قيمتها صحيحة بكم؟ ب60,000 ريال، وقيمتها معيبة ب30,000 ريال. قسط ما بين الصحة والعيب كم؟ قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب كم؟ لا تجيبوا لي بالأرقام، جيبوها بالنسبة بالقسط. قسط كم؟ قول النصف أو قول 50%، النصف أو 50%. إذن هذا هو القسط. القسط أنا كم أستحق من الثمن؟ هذا المقدار اللي هو 50% من الثمن. أرجع إلى الثمن، أنا بكم اشتريت السيارة؟ ب50. إذن أستحق 50%، والقسط هنا 50 إخوانا ليش بك؟ أستحق 50% من القيمة، من الثمن المدفوع، 50% من الثمن المدفوع. كم 50% من الثمن المدفوع؟ 25%، 25,000 يعني. فهمت المسألة؟ طيب خلينا نمثل مثال آخر، نفس السيارة بس راح أغير في قيمة السيارة معيبة وقيمتها. قيمتها معيبة صحيحة ب60,000 وقيمتها معيبة ب54,000 ريال. فكم القسط؟ ما هو كم القسط الآن؟ قسط ما بين قيمة المعيب والصحيح كم في المية؟ عشر، 10%، عشر. 60% عشرها كم؟ 6,000. أنا نزلت 6,000 العمل، 54، ما قلت 55، أنا راح يصير ورطة عندنا، نحتاج آلة حاسبة. إذن 10%. بناء على هذا الثمن كم؟ 50,000. إذا كم أستحق أرش العيب من الثمن؟ ها؟ كم؟ 5,000 ولا 10,000؟ 5,000 اللي هو العشر، أستحق العشر من القيمة، هي القيمة 50,000، عشرها 5,000، إذا أستحق 5,000 قيمتها. فهمت المسألة؟ طيب هب أني في نفس المثال، القيمة 60 صحيحة، ومعيبة بلاش 54، نقول 52. 52 كم القسط اللي بين الصحة والعيب إخواني؟ 4,000، لا والله صعبت، خلاص بلاش بلاش بدخل 52، خلوها 48، 48 عشان يصير 20، 6 و 6 12 8 و 48. قيمتها معيبة وقيمتها صحيحة 60. إذا كم أرش العيب اللي هو قسط ما بين الصحة والعيب؟ الخمس اللي هو 20%. نرجع للثمن المدفوع 50,000 ريال، كم أستحق منه؟ 10,000 اللي هو 20. فهمت الآن مثلا؟ طيب الآن أكمل يا شيخ. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، انتبهوا لحظة لكن أسمعوا مني. أفرض أن القيمة كلها واحدة، هي يعني السيارة شريتها ب50 والثمن 50 والقيمة فعلا 50، ها يصير الفرق صح ولا لا؟ وقيمتها صحيحة ب50 وقيمتها معيبة ب55، واضح هذا؟ يصيرين ما في عندنا إشكال، فيكون الفرق 5,000 ريال. طيب أعد الآن. وإن اشترى، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند. طيب يقول أول شيء قبل ما ندخل المسألة، يقول وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، يعني هناك أشياء لا تعلم العيب فيها إلا بعد أن تكسرها. هذا النوع في الحقيقة ينقسم إلى نوعين، هذا الصنف اللي هو لا يعلم ما يعني معيبه إلا بعد كسره هو نوعان. وقبل ما نقول النوعين خلونا نمثل، نقول مثلا جوز الهند، ما تعلم جوز الهند اللي وسطه ماء سائل يشرب ويؤكل الجوز، أو بيض النعام، أو بيض الدجاج، أو ها إيش، أو الحبحبة، الحبحبة. طيب كل هذا لا يعلم إلا بعد إيش؟ بعد كسره. يعلم أنه معيب ولا غير معيب، يأخذ بيض دجاج يشتريه، إذا كسره وجده معيبا، واضح هذا؟ المصنف سيذكر أنه ما لم يعلم عيبه بدون كسره سينقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ القسم الأول مثل له بقول كجوز هند وبيض نعام، اكتبوا عنده عنوان كسر ما يبقى له معه قيمة، كسر ما يبقى له معه قيمة، كسر ما يبقى له معه يعني مع الكسر قيمة. هذا النوع الأول، دعوني أشرحها ثم نقرأها. إذا هذا النوع الأول، بيض النعام أو جوز الهند إذا كسر سيستفاد منه، يؤكل بيضه، لكن البيض نفسه القشر نفسه يستفاد منه، له قيمة. طبعا زمانهم له قيمة. ما هي القيمة؟ أنه يتخذ آنية مثلا، يجعل إناء فله قيمة. فهذا النوع اللي له قيمة يختلف عن النوع الثاني الذي ليس له قيمة. ما هو الذي ليس له قيمة؟ مثل بيض الدجاج. فإذا كسر بيض الدجاج ووجد أن البيض فاسد، هل للقشر قيمة ولا لا؟ ما له قيمة، ما له قيمة. هذا الأخير ما له قيمة، في المسألة سهلة فيه، معناته باعني بيض فاسد، ماذا أفعل؟ أسترد القيمة، أسترد الثمن اللي دفعته، يعني أسترد ثمني الذي دفعته. واضح هذا ولا لا؟ لكن النوع الأول لا، فيه تفصيل. النوع الأول ما هو؟ اللي قلنا بيض النعام مثلا أو جوز الهند. فإذا كسرته، انتبهوا، كسرته وبعد كسره وجدت أن البيض فاسد، سننظر في ماذا؟ سننظر في البيض نفسه. إذا كنت أتلفت هذا القشر ما أصبح استفاد منه آنية، إذن يلزمني أن أدفع أنا أرش الكسر، هذا ألزم بدفع أرش الكسر. كيف؟ قال كجوز هند وبيض نعام فكسره، كسره يعني أتلفه، فوجده فاسدا، وجد البيض فاسد، فأمسكه فيأخذ الأرش، فأمسكه فله أرشه، فله أرشه. وإن رده قال لا ما أبغى، ما أبغى أبقي عندي هذا، سأرد القشر هذا، سأرد القشر وأبغى الثمن المدفوع، لا يستحق الثمن المدفوع كامل. يقول وإن رده، يعني رد بيض النعام المكسور هذا أو جوز الهند المكسور، وإن رده رد أرش كسره، لأنه أنت الآن أتلفت على البائع هذه الآنية. فهمت الآن المسألة؟ يصير صورتها كالتالي. الصورة الأولى ألف، اشتريت بيض نعام، كسرت بيض النعام اللي هو القشر، واشتريت بيض نعام، خلونا نقول بقيمة أحسن، اشتريت بيض النعام، البيضة اشتريت بيضة بكم؟ بعشرة ريال، اشتريتها بعشرة ريالات وكسرت البيض وأتلفت بالكلية، كسرت القشر وأتلفت بالكلية ووجدت البيض فاسد، فعند ذلك ماذا؟ ماذا لي؟ إذا أردت أن أرده، أرده بس ما أسترد العشرة كاملة، أسترد العشرة وأدفع قيمة المكسور هذا اللي أفسدته، قد يكون قيمة المكسور مثلا ريالين أو كذا، أرجع الريالين. طيب ولو أني ما أفسدت البيض، كسرت القشر هذا يعني بدون إتلاف، يعني فكيت البيضة ونشرتها بطريقة تكون آنية لم تفسد، فعند ذلك بعد أن فتحتها صحيحة سليمة آنية وجدت البيض فاسد، فعند ذلك سأردها واستحق القيمة كاملة ولا أدفع عرش، لأني لم أتلف هذه الآنية. فهمت المسألة؟ وهذا يمثل له بجوز الهند وبيض النعام، وعرف الناس هو الحكم في هذا، يعني اليوم ما في أحد يستعمل بيض النعام آنية. طيب المثال الثاني أو الصورة الثانية، النوع الثاني يعني، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، هذه تكتب عندها عنوان إيش؟ كسر ما لا يبقى له معه قيمة، كسر ما لا يبقى له معه قيمة. إذن ما كان له قيمة، ما كان قشر له قيمة وأتلفته تدفع قيمة الإتلاف، وإذا كان قشر ليس له قيمة أصلا مثل بيض الدجاج فهذا ما فيه أرش. المسألة واضحة يا مشايخ؟ طيب انتقل لما بعده. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. إذن خيار العيب ليس له مدة محددة، اشتريت السيارة واكتشفت العيب بعد أشهر، ليه الحق ولا لا؟ نعم ليه الحق. يقول متراخي يعني ليس على الفور. طب أنا علمت اليوم، هل بالضرورة إن إذا علمت اليوم بالعيب أن يعني أراجع البائع اليوم، ولا ممكن بعد يومين ثلاثة أربعة أقدر أأخر؟ أستطيع التأخير بشرط ألا يكون هناك دليل رضا، ألا يظهر مني الرضا. إذن صورة ذلك، اشتريت السيارة بعد أسبوع اكتشفت أنه فيها عيب، علمت بالعيب في الصباح فلم أخبر البائع، سكت، شغلت عنها في الصباح إلى اليوم الثاني أو الثالث، رجعت السيارة، لي ذلك ولا لا؟ نعم لي ذلك. لكن الصورة الثانية، أني اكتشفت العيب بعد أسبوع ولما رأيت العيب قلت لا رضيت به، خلاص العيب هذا مو مشكلة رضيت به. ثاني يوم ندمت أبى أرجع السيارة وأخذ درس العيب، ليس لي. إذا وجد دليل الرضا يسقط الخيار. طيب أكمل يا شيخ. ولا يفتقر إلى حكم، إلى حكم حاكم، هذا واحد. يعني خيار العيب لا يفتقر إلى حكم القاضي، لا يحتاج إلى قاضي، هذا واحد. ولا رضا، هذا الثاني، ما يعني لا يفتقر إلى رضا الطرف الثاني، يمكن مع رضاه أو سخطه. ولا حضور صاحبه، هذا ثلاثة، ولا حضور صاحبه اللي هو البايع. إذن إذا وجدت العيب لي الفسخ ولا لا؟ لي خيار الفسخ ولا لا؟ نعم لي. هل خيار الفسخ هذا لا يتم إلا عبر القاضي؟ لا، ما هو عبر القاضي. هل يحتاج إلى رضا البائع؟ لا، لا يحتاج. هل يحتاج إلى حضوره أن يكون حاضر؟ لا، ما يحتاج كل هذا. طيب الآن سينتقل إلى مسألة تتعلق بخيار العيب. قال أكمل. وإن اختلف عند من حدث العيب، إذا اختلفنا الحين، أنا الآن أقول السيارة بعد أسبوع أقول السيارة هذه فيها عيب، فرجعت للبائع وقلت سيارتك هذه فيها عيب، سأرد السيارة وأعطيني القيمة وأعطيني الأرش، أريد أرش العيب مثلا. فاختلفنا عند من حدث، أنا أدعي أن العيب هذا حدث عند البائع قبل شرائها، وهو يدعي أنها حدثت بعد الشراء، صح ولا لا؟ هذه يا إخوان هذه ترى تحتمل ثلاثة صور. إما أن يكون هذا العيب لا يحتمل إلا قبل الشراء، يمكن هذا، أو يكون هذا العيب لا يحتمل إلا أن يكون بعد الشراء. يمثلون الفقهاء قديما يمثلون، والأمثلة ليست يعني حصر، يمثلون يقولون بالإصبع الزائدة، لو وجد في العبد إصبع زائد قطعا أنه هذا من الولادة، فإذا قبل الشراء. أو يقولون بجرح طري، لو كان مصاب جرح طري والعبد أنت اشتريته مثلا من شهر وهذا الجرح يستحيل أن يكون له شهر، إذا تعين أن يكون بعد الشراء، صح ولا لا؟ إذا كنا نستطيع في بعض المبيعات وكذا أنه نكتشف أنه هذه الصدمة جديدة ولا قديمة ولا ها، إذا تعين يعني استطعنا أن نحدد وأن نعين أنها جديدة أو قديمة، خلاص انتهينا. لكن أحيانا تكون تحتمل هذا وذاك. الآن المصنف يتكلم عن هذا الاحتمال. فإذا حصل الخلاف عند من حدث العيب، البائع يقول عندك والمشتري يقول بل عندك، فما الحكم؟ المصنف قال فقول مشتر مع يمينه، فقول مشتر مع يمينه. ليش قول المشتري مع اليمين؟ لماذا قول المشتري؟ يعتبرون أن المشتري لما استلم السلعة الأصل أنه استلمها كاملة ولا ناقصة؟ كاملة ولا ناقصة؟ إذا قلت كاملة إذن كيف يردها؟ ما يردها، لا، يعتبرون أنه يقول المشتري لم يستلمها كاملة، كأنه استلمها ناقصة والجزء الفائت هذا ما استلم. طيب وإحنا قلنا عادة كنا نقول دائما أنه فيه رواية ثانية توافق الجمهور، اكتبوا عندها وعنه قول بائع، قول البائع، إنه الكلام كلام البائع، لأنه كان استلمها كاملة. إذا قلنا استلمها كاملة إذن هو يثبت إنه هذا العيب قديم. طيب يقول المصنف وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، عرفنا هذا الكلام، مثل الأصبع الزائدة قلنا أو الجرح الجديد. طيب أكمل يا شيخ. السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. إذن هذا الخيار اسمه خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن. ما معنى التخبير بالثمن؟ التخبير مصدر خبر، خبر تخبيرا، كلم تكريما. طيب يقول خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. انتبهوا لهذه المسألة، هذا النوع من الخيار سببه الإخبار بالثمن. إذا أخبر البائع المشتري بالثمن، كان يقول له مثلا أبيعك هذه السلعة برأس مالها، ثم اكتشفنا أنه باعها بأكثر من رأس مالها زاده، أليس هذا يبيح الخيار للمشتري ولا لا؟ خذ اعثر، فهذا يبيح الخيار. فهمتوا المسألة؟ طيب ما هو السبب؟ ليش يبيح الخيار؟ الذي أباح الخيار الزيادة على رأس المال ولا إخباره والتزامه بأنه سيبيع برأس المال؟ فهمتوا الفرق الآن؟ يعني خلينا أقول هذا البائع نفسه باع هذه السلعة 10,000، لكنه أخبر، يعني عنده أقلام كثيرة من هذا النوع، فجاءه الزبون الأول وقال له كم هذا القلم؟ قال برأس ماله 10 ريال وباع. الحقيقة أنه هذا رأس ماله 5 ريال. هل للمشتري الخيار ولا لا؟ له الخيار. لماذا؟ خيار إيش؟ خيار التخبير بالثمن، لأنه أخبره بأنه سيبيعها برأس ماله. طيب، ذهب الزبون الأول، جاء مشتر ثاني الآخر، قال بكم هذا القلم؟ قال ب10 ريال، اشتراها وراح. له الخيار الثاني ولا ليس له الخيار؟ ليس له خيار، لأنه لم يخبر بثمن، ما تعهده بثمن معين. فهمت المسألة؟ طيب، هذا التخبير بالثمن يقول متى بان أقل أو أكثر، أما إذا بان صادقا فلا خيار. قال ويثبت في التولية، ضعوا رقم 1، والشركة رقم 2، والمرابحة 3، والمواضعة 4. يعني هي لها 4 صور. ما هي الصور؟ الصورة الأولى التولية، التولية يعني البيع برأس المال، البيع برأس المال. يقول أبيعك السلعة كما اشتريتها برأس مالها، معناه باعها تولية. إذا اتضح بعد ذلك أنه باعها بأكثر، يكون للطرف الثاني الخيار، خيار التخبير بالثمن. الثانية الشركة. ما هي الشركة؟ الشركة يعني يقول له أنا اشتريت بضاعة فأشركك معي فيها، واضح؟ أشركك معي فيها، تكون شريكي يعني برأس المال. فأنا اشتريتها ب1000 ريال، هات 500 ريال. اكتشفنا فيما بعد أنه اشتراها ب800 ريال، أليس للطرف الثاني الخيار ولا لا؟ له الخيار. هذه الشركة. المرابحة. المرابحة يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالها وربح 10 أو ربح ريال أو ربح 5، واضح هذا؟ ثم ظهر أنه يعني لو قال أربح منك ريال، ثم اتضح أنه ربح أكثر، أكسب أربح فيك 10%، اتضح أنه ربح 20%، للطرف الثاني الخيار. معلش ننتهي من المواضعة. الرابعة المواضعة. المواضعة إيش؟ قال أبيعك هذه السيارة بربح بخسارة 1000 ريال بس، ثم اتضح أنه ما خسر فيها ولا ريال، باع كيف رأس المال، يكون للطرف الثاني الخيار. قال المصنف ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لأنه ما راح نكتشف، ما راح نعرف أنه هو الآن غير في الثمن أو لم يغير إلا إذا عرفنا رأس المال. إذا لابد من معرفة رأس المال. ونقف هنا عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.